بيقول الاخ بيسأل بيقول هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيه او فيما معناه من قرأ اخر خمس ايات من سورة الكهف استيقظ من نومه في اي وقت من الليل شاء. فهل هذا الحديث صحيح؟ لا اعتقد صحته، لا اعتقد هذا، لا اعتقد انه حديث صحيح ابدا ابدا. يا ابني ما كان حد غير، ما كان هذا النبي نفسه لسه في حديث اليوم في خطبة الجمعة في صحيح مسلم، وام المؤمنين عائشة تخبر وتقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كنا نعد له سواكه وطهوره فينام فيبعثه الله من الليل ما شاء ان يبعثه. يعني كان يستيقظ بإرادة الله. لو كان عايز يظبطها زي ما انت بتقول كان اولى بانه يقرأ الاخر خمس ايات. هذا كلام لا يصح باي حال من الاحوال، هذا كلام لا يصح. هي بتقول لي ليه قريبة ماتت